الرحى ستدور والوغى ستبقى إلى بائع أحلامنا ومروج كسائنا، إلى من يجرعوننا الظلم، والله لن تسلموا. الرحى ستدور، الرحى ستدور والوغى ستثور، والطغاة جميعا عزمهم سيخور. الرحى ستدور والوغى ستثور، والطغاة جميعا عزمهم سيخور. والأعادي يطغى حقدهم ويجور، والأعادي يطغى حقدهم ويجور، والجراح كهوف والدماء بحور، والجراح كهوف والدماء بحور، والصدور قفار والقلوب قبور، والنحيب يغطي صوته الديجور. والصدور قفار والقلوب قبور، والنحيب يغطي صوته الدهجور. والرؤى يتلظى غيظها المقهور، والرؤى يتلظى غيظها المقهور، والأماني يجري دمعها المجبور، والأماني يجري دمعها المجبور. حينما نادانا عرشها المهجور، كيف نجمع قوما بأسهم مكسور. حينما ناداها عرشها المهجور، كيف نجمع قوما بأسهم مكسور. ويحهم من قوم صفهم مكدور، ويحهم من قوم صفهم مكدور. فالصدور ظهور والظهور صدور، فالصدور ظهور والظهور صدور. أمرهم منهي نهيهم مأمور، كل شيء فيهم للعدا مأسور. أمرهم منهي نهيهم مأمور، كل شيء فيهم للعدا مأسور. الرحى ستدور والوغى ستثور، الرحى ستدور والوغى ستثور، والطغاة جميعا عزمهم سيخور، والطغاة جميعا عزمهم سيخور، والطغاة جميعا